الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبة للعلاج وضع يجوز أنه يصوم يعني متصل أو فيه شو على أي شيء؟ صوم قضاء عليه قضاء رمضان لا ما في ما صام رمضان انت تابعت حسن ولا مو لازم لو صام أفضل حتى يقضي ما هي مو بلازم الكتاب. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.